الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وبعد، فيقول الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة، إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. سورة الواقعة سورة مكية. بدأ الله تبارك وتعالى هذه السورة بقوله: إذا وقعت الواقعة. وقعت، حدثت، الوقوع الحدوث الذي لا بد أن يكون. الواقعة لأنها ستقع حتما، وهي يوم القيامة. سماها الله تبارك وتعالى بأنها الواقعة لأنها حادثة لا محالة. قال جل وعلا: ليس لوقعتها كاذبة، ليس لحدوثها ومجيئها كاذبة، لا كذب في هذا. فإن الله تبارك وتعالى قد قضى هذا الأمر وأحتمه سبحانه وتعالى قبل أن يخلق الخلق، قبل أن يخلق السماوات والأرض سبحانه وتعالى جعل هذا. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا، وأجل مسمى عنده، أجل لكل نفس، أجل مسمى عنده سبحانه وتعالى ليوم القيامة، وأنها لا بد أن تكون أولا ليتم عدل الله تبارك وتعالى ورحمته سبحانه وتعالى في عباده. فهو الرب الحكم العدل المقصد سبحانه وتعالى الحكيم الذي يضع كل أمر في نصابه. وهذا العالم على هذا النحو بمن كان فيه من المسلمين والمجرمين لا يمكن الله تبارك وتعالى أن يسوي في نهايتهم فيجعلهم سواء، فنجعل المسلمين كالمجرمين، ما لكم كيف تعلم المالح كله، لكنه مع ذلك يبقى لهذا خصائصه ولهذا خصائصه. بينهما برزخ لا يبغيان، قال جل وعلا: فبأي آلاء ربكما تكذبان. هذه نعمة عظيمة من نعم الله تبارك وتعالى في هذا، ولو أن هذه لم يكن هناك هذا الحاجز ولم يكن هناك بحار ملحة وبحار عذبة لا فسدت الأرض ولا ما قامت حياة. بدون مياه عذبة لا تقوم حياة، وبدون هذا البحر المالح يعني المتسع لا تبقى حياة. فإن هذا البحر المالح أولا مخزون الأرض، من مخزون أهل الناس، مخزون غذائهم، ثم هو غسالة تغسل هذه الأرض، تبلع قاذورات الناس وتهضمها وديت، ثم تنقي هواهم. لولا أن هذه بعدناه لا ديت، لو كان البحار كلها يعني عذبة لفسد الهواء وأسن الماء وانتهت الحياة وانتهى الوجود. فهذا كله من نعم الله تبارك وتعالى ومن حكمته ومن تصريفه ومن رحمته بعباده سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا: يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. يخرج منهما من البحرين لؤلؤ والمرجان. على القول الثاني بأن مرج البحرين يعني البحرين الملحين يلتقيان ومع ذلك بينهما برزخ لا تبغي يعني خصائص هذا الماء المالح على هذا الماء هذا البحر على هذا البحر، فلا يكون هناك يعني إشكال في سياق الآية يخرج منهما من كلا البحرين اللؤلؤ والمرجان، يستخرج الناس اللؤلؤ والمرجان حجران يعني هذه الأحجار الكريمة للزينة وللتجمل. يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، وقيل هنا يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، منهما جعل إن بحار عذبة وبحار ملحة، إنما هو على التغليب والمقصود أنه يخرج من أحدهما وهو من البحار الملحة فقط هي التي فيها اللؤلؤ والمرجان، لأن الأنهار العذبة ليست فيها لؤلؤ ولا مرجان. يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان، بأي نعمة من نعم ربكم يعني أيها الإنس والجن تكذبان، لا بأي نعمة من نعم ربنا نكذب، اللهم فلك الحمد. ثم قال جل وعلا وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان. له لله سبحانه وتعالى الجوار السفن التي تجري على صفحة هذا الماء، المنشآت في البحر التي تنشأ في البحر كالأعلام كالجبال، ينشئ الناس السفينة وكأنها جبل قائم بعضها إلى 20 و30 و40 طبقة من الطبقات فتصبح ظاهرة وكأنها جبل عال، هذه لله تبارك وتعالى، فالله هو منشئها سبحانه وتعالى، فإن الله تبارك وتعالى هو الذي سخر البحر على هذا النحو ليحمل هذه السفن بهذا الطفو. ثم إن الله تبارك وتعالى هو الذي خلق مادة السفن، هو الذي خلق هذا الإنسان، هو الذي هداه إلى أن يصنع هذه الصناعة، فهي له سبحانه وتعالى، وهذا من تيسير رب تبارك وتعالى وهدايته لعباده ومن رحمته سبحانه وتعالى أن يسر لهم هذا الأمر وأن أرشدهم إلى هذا الفعل، فهذا من رحمة الله تبارك وتعالى. وله لله سبحانه وتعالى وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان، بأي نعم ربكما أيها الإنس والجن تكذبان. ثم قال جل وعلا كل من عليها فان، بعد هذا يعني بيان نعمته سبحانه وتعالى على عباده في هذه الدنيا بين الحد الذي ينتهي إليه هذا، وأخبر سبحانه وتعالى أن كل من عليها على هذه الأرض فان يفنى يموت، فالجن والإنس يموتون والله تبارك وتعالى هو الحي الذي لا يموت سبحانه وتعالى. كل من عليها فان يفنى، فكل هذه الأمور التي أخبر الله تبارك وتعالى عنها من الشمس والقمر والأشجار وهذه الدنيا كلها وما عليها من الإنس والجن، فإنها يأتي وقت تفنى وتزول وتنمحي، وهذا يوم القيامة، اليوم الذي حده الله تبارك وتعالى بها، حتى إذا أخذ الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس، هذا يوم القيامة. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. فهذا نهاية العالم، هذا إخبار من الله تبارك وتعالى بأن هذا العالم الذي يعيشون فيه، هذه الأرض التي يحيون عليها والتي ذخرها الله تبارك وتعالى بما ذخرها بها من هذه النعم العظيمة لتقوم معايش الناس، لها وقت خلاص انتهي، لها وقت تنتهي فيه. كل من عليها فان، إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفسهم ما قدمت وأخرت، هذه نهاية. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت، هذا خلاص، هذا الوقت الذي ينتهي فيه تنتهي فيه هذه الحياة. كل من عليها فان، قال جل وعلا ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، لا يبقى إلا وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وجه ربك سبحانه وتعالى هذا من باب طبعا إطلاق يعني لا يبقى إلا الله تبارك وتعالى، فالله هو الحي الذي لا يموت، الذي لا يدركه فناء ولا يدركه أي نقص مما يعتري المخلوق، فهو الله تبارك وتعالى الحي القيوم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض. فالله تبارك وتعالى هو الحي الباقي كما جاء في الحديث الإنس والجن يموتون والله هو الذي لا يموت سبحانه وتعالى. وقال وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمد ربك. فالله جل وعلا هو الباقي الحي الباقي، يبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ذو صاحب الجلال القوة والعظمة، والإكرام الإنعام والإفضال، والله تبارك وتعالى هو صاحب هذا وهذا. فمن جلاله سبحانه وتعالى خلق العقوبة الشديدة لأعدائه، فهذا تدمير هذا العالم من جلاله جل وعلا، يدمره على هذا النحو. ومن جلاله سبحانه وتعالى خلق ما أعده لأعدائه سبحانه وتعالى، كما قال سبحانه وتعالى هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. أعتدنا هيئنا وحضرنا للكافرين سلاسل عذابهم سلسلتهم وأغلالا غل قيود وسعيرا نار. فهذا من جلاله سبحانه وتعالى، النار وما عد فيها للكفار هذا من أثر جلاله، هو ذو الجلال. ثم هو ذو الإكرام سبحانه وتعالى، الإكرام رحمة والعناية والفضل والإحسان. فخلق هذه الدنيا وخلق ما فيها وكذا هذا من إكرامه، ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير من خلقنا تفضيلا. كل هذه النعم التي ذكرها الله من إكرامه. ثم من أثر إكرامه ما عده الله تبارك وتعالى لأوليائه في الآخرة من جنته ورضوانه وإحسانه سبحانه وتعالى. والله هو صاحب هذا وهذا، هو ذو الجلال وذو الإكرام سبحانه وتعالى. ويبقى وجه ربك ذو الجلال، القوة والقهر والعظمة وأثر هذا، والإكرام الرحمة والفضل والإحسان سبحانه وتعالى. وهذه السورة هي لبيان هذا، هي لبيان هذا وهذا، لبيان آيات جلاله سبحانه وتعالى وآيات إكرامه جل وعلا. فهذه آيات إكرامه، هذا آيات جلاله، يبين الله تبارك وتعالى هذا وهذا في الدنيا والآخرة، يبينه لعباده سبحانه وتعالى في الدنيا والآخرة. فبأي آلاء ربكما تكذبان أيها الإنس والجن، بأي نعمة من نعم الله تبارك وتعالى تكذبان أيها الإنس والجن. ثم قال جل وعلا يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. من في السماوات والأرض يسألونه، لأنه ربهم وإلههم، ليس لهم رب سواه، فليس له. فإما أنهم يسألونه قالا بمقالاته، وإما أنهم يسألونه حالا بحالهم فيعطيهم. فالله تبارك وتعالى هو المتفضل بالإنعام على أهل السماوات وأهل أرضه، وكل من في السماوات والأرض هم في حاجة إليه، هم مفتقرون إليه فقر جبلي بخلقهم. كل مخلوق خلقه الله تبارك وتعالى مفتقر إلى الله، فقر جبلي خلقي بالجبلة والخلق، مفتقر إلى الله في بقائه، في وجوده، أولا في وجوده ثم في بقائه واستمراره كلهم بيد، ثم في يعني كل ما يقوم يعني بهذا المخلوق ويقيمه ويبقيه، كل هذا إلى الله تبارك وتعالى. فأهل السماوات والأرض يسألونه، يسألونه يطلبون منه بلسان مقالهم، وكذلك يطلبون منه بلسان حالهم، كلما احتاجوا إلى شيء بحالهم، كما قال تبارك وتعالى وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. وآتاكم من كل ما سألتم وكل ما تطلبتم من ربكم سبحانه وتعالى فإنه أعطاكم بألسنتكم أو بأحوالكم. يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن، كل يوم من الأيام هو في شأن من شؤون خلقه سبحانه وتعالى. فانظر شؤون الله، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. فالإحياء والإماتة والإعزاز والإذلال والهداية والإضلال كلها له، هذه من شؤونه سبحانه وتعالى. فشؤون الخلق كلها بيده سبحانه وتعالى. يشفي مريضا سبحانه وتعالى، يفك عانيا، يعطي فقيرا، يطعم جائعا، كل هذا من شؤونه سبحانه وتعالى. وأن إلى ربك المنتهى، وأنه هو أضحك وأبكى، وأنه هو أمات وأحيا، وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى، وأن عليه النشأة الأخرى، وأنه هو أغنى وأقنى، وأنه هو رب الشعرى، وأنه أهلك عاد الأولى وثمود فما أبقى، وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى، والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشى، فبأي آلاء ربك تتمارى، بأي نعمة من نعم ربك تتمارى أيها الكافر وتشك في نعم الله عز وجل. هذا فعله سبحانه وتعالى. يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن، كل يوم، وليس كما يقول اليهود إنه استراح في اليوم السابع من عمله الذي عمل خالقا، أنه يعمل خالق ثم في يوم السبت استراح من هذا العمل وترك العمل فيه، لا، بل الله تبارك وتعالى لا شك أنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يرفع إليه عمل النهار قبل عمل الليل وعمل الليل قبل عمل النهار، يخفض القسط ويرفعه، كل شؤون العباد بيده سبحانه وتعالى، هو الذي شؤون الخلق كلهم له، كل يوم من الأيام هو في شأن سبحانه وتعالى. يسأله من في السماوات ومن في الأرض، يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن، فبأي آلاء ربكما تكذبان، بأي نعمة من نعم ربكم أيها الإنس والجن تكذبان. لا بأي نعمة، لا بأي آلاء ربنا نكذب ربنا فلك الحمد. نقف هنا ونكمل مع هذه السورة في الحلقة الآتية إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.